يرد علينا ما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. وهذا منه عليه الصلاة والسلام ثابت في صحيح مسلم، أي واو قسم معلوم. مشكلة هذه لا شك أنها أثارت إشكالا عند أهل العلم، ولهم أجوبة متعددة. فمنهم من قال إنها شاذة لأنها في صحيح مسلم وليست في صحيح البخاري ولا بقية الكتب الصحيحة، والشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه في الصدق أو العدد أو العدالة. فقد يروي الثقة الرواية لكنها تخالف الرواية التي هي أوثق، فحينئذ يحكم على هذه الرواية بماذا؟ بالشذوذ، فترد حتى وإن كانت في البخاري أو في مسلم. ففي البخاري بعض أحاديث شاذة، وفي مسلم كذلك بعض الأحاديث الشاذة إذا خالفت ما هو أوثق منها. وقال بعض أهل العلم إن هذا من لغو اليمين الذي لا يؤاخذ العبد به، كما في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وقال بعضهم أن هذا منه عليه الصلاة والسلام وهو خاص به، فله الخصوصية في ذلك، وهو أكمل الناس توحيدا، وهو أبعد الناس صلى الله عليه وسلم في الوقوع في نوع من أنواع الشرك. كم هذه؟ ها؟ ثلاثة. وقال بعض العلماء إن هذا سببه التصحيف الذي وقع فيه بعض الرواة، والمراد بالتصحيف أن الأحاديث كانت تكتب بغير نقاط ولا شكل. فقوله وأبيه إذا حذفت النقطتين تشبه والله، وعلى هذا يكون الحديث أفلح والله إن صدق، أفلح والله إيش إن صدق. وقال بعض العلماء إن هذا منسوخ، منسوخ بأحاديث النهي عن الحلف بيش بغير الله عز وجل، هذا من المنسوخ. فهذه أهم الأجوبة التي أجابوا بها، صارت خمسة، هذه أهم الأجوبة. فما هو الصحيح فيها؟ المشكلة في القول بالنسخ قد ننازع فيه، فنطالب بالتاريخ وشروط النسخ، على أنه لو قلنا بالنسخ قد يقلب علينا الخصم المسألة ويقول العكس، صح؟ لأن الذي يكون شركا أو يكون وسيلة للشرك يكون منهيا عنه في ابتداء الأمر، ثم بعد ذلك يرخص فيه، كما إيش في زيارة القبور: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخر. نعم، في الحقيقة ينبغي أن نقف مع كل واحدة ونتأمل. الأولى ماذا قلنا؟ هذا ربما يكون أقوى الأجوبة، وأن هذه شاذة. الثاني أن هذا من لغو اليمين، نقول لغو اليمين الذي لا نؤاخذ به ليس هو هذا. لغو اليمين الذي لا نؤاخذ به مثل أن يقال لك تشرب قهوة، لا والله ما نحب، ثم تشرب، هذا هو لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بإيش؟ بما عقدتم من أيمان. اجلس، لا والله مستعجل، ثم تجلس، لا والله كذا. هكذا فسرت عائشة رضي الله عنها وغيرها من العلماء أن الإنسان يحلف لكنه لا يعقد اليمين، هذه لا ترتب عليه كفارة. ها؟ فهمت؟ أو تأكل كذا، تعال كل، لا والله شبعان، ثم يظهر لك أنك تأكل. إيش نقول؟ هذه تضر لا تضر، هذه من لغو اليمين. لغو اليمين التي لا نؤاخذ بها هذه. أما لو قال لا والولي الفلاني أو سيدي فلان نقول لا، هذه من الشرك. إذن فالقول بأنها من لغو اليمين لا يصح، لأن اليمين لا بد أن تكون بالله تعالى. ثالث، أن يدعى أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، هذا بعيد. أولا لأن هذا يخالف القاعدة المؤصلة الأصيلة أن الأصل التأسي به عليه الصلاة والسلام، فلا ندعي الخصوص أو الخصوصية إلا بدليل. ولذلك لما ذكر النكاح بالهبة نص على أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وهذا غالب، حتى هذا وجدته حتى في السنة، وجدته حتى في السنة. مثلا لو أن الإنسان لم يصلي ركعتين بعد صلاة الظهر، فهل له أن يقضيهما بعد العصر؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه انشغل بدعوة وفد عبد القيس فصلاهما بعد العصر ولم يصليهما بعد الظهر. الظاهر هنا إيش؟ الظاهر جواز والأصل التأسي أم لا؟ نعم، ولكن المشكلة كما في رواية أحمد وهي صحيحة أن أم سلمة سألت قالت يا رسول الله أفنقضيهما إن فاتتا؟ قال لا. إيش يدل هذا على أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام؟ الغالب أقول في ما هو فيما له الخصوصية فيه أن ينص عليه. والشوكاني كثيرا ما يحكم بالخصوصية في كثير من الأمور، مثل الشرب قائما نهيه ثم شربه وقائما من شن كانت معلقة، أو لما أتى زمزم فشرب قائما قال إيش؟ هذا خاص به، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. الأصل التأسي، فنهى ثم شرب ليبين الجواز وأن النهي لا يقع على التحريم، وإنما هو ليش؟ للكراهة فقط. وأن الإنسان إذا احتاج لا حرج أن يشرب، بل حتى بغير الحاجة لا نقول إنه إلا إذا احتاج، لا أبدا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أتى شنا معلقا كانت باستطاعته إيش؟ أن يأخذ ثم يجلس ويشرب. فهمت؟ إيش قلنا الآن؟ لا هذه نبقى في انتهينا. إذن قوله هذا خاص به، ثم إنه بعيد من جهة أخرى. كيف بعيد من جهة أخرى؟ كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عما هو شرك ثم يبدر منه؟ هذا مستحيل، ما يمكن أبدا، لا يمكن أن يصدر منه عليه الصلاة والسلام، وهو أبعد الناس عن الوقوع فيما هو شرك من قريب أم من بعيد، لأنه الذي فطر الله قلبه وجبل فؤاده على التوحيد الخالص، ما يمكن. ولذلك لو سألنا سائل وقال كيف كانت عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، بس سؤال هذا صح؟ اي يسأل يأتي يقول قبل أن يبعث نبيكم كيف كان، ايش نقول؟ نقول لأنه يستدل بقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الإيمان ولا ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهل معنى ذلك أنه لم يكن يعرف الإيمان بأصله وفصله، يعني بأصله وتفاصيله؟ لا، مستحيل، بل كان لا يعرف تفاصيل الإيمان، التفاصيل فيه والجزئيات فيه، ومن ذلك مثلا الأركان. أما إيمانه بالله الواحد الأحد وفطر قلبه على أن الله واحد وهو خالق السماوات والأرض، هذا لا نشك فيه على الإطلاق، وهذا في جميع الأنبياء، في جميع الأنبياء كلهم مجبولون على هذا. قال تعالى في إبراهيم ولقد آتينا إبراهيم من رشده من قبل وكنا به عالمين. احطوا بالكم. إذن أن نقول إن هذا خاص به هذا بعيد جدا، أولا لأنه يخالف القاعدة أن الأصل التأسي، ثانيا أن هذا لو كان أمرا مشروعا لقيل به، لكنه منهي عنه، بل هو من الشرك، فكيف يصدر منه؟ ما يمكن. ولا يمكن أن ندعي ونقوله زلة لسان أيضا، ها؟ لا يمكن، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أفصح الخلق، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، ولا تجدون زلة لسان في كلامه أبدا، مستحيل، لأنه المشرع عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل أن هذه عادة بقيت فيهم ثم اندثرت، كذلك نقول ما كان عليه الصلاة والسلام يصدر منه ذلك. بقي لنا مسألة التصحيف، هذه أيضا محتملة، يحتمل أن تكون الزلة من الراوي. وكم يقع الزلل كما ذكروا في المتفق، ها، في المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، وهذه من أقسام الحديث، وتأتي أشياء من الرواة لا تثبت، تكون الزيادة من الراوي لوهم طرأ عليه، يمكن هذا. وأن ننسب الوهم والخطأ إلى الراوي إيش أولى وأصح من أن ننسبه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك اعتمد كثير من أهل العلم هذا، قال إن هذا خطأ في التصحيف، لا يمكن أن يقسم الرسول عليه الصلاة والسلام بأب الرجل وأن يقول أفلح وأبيه إن صدق، ما يمكن هذا، لأن هذا مما يخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة، من أنه عليه الصلاة والسلام لا يبدر منه الشرك على الإطلاق، مستحيل. ثم إن هذا أيضا يقوى بالأصل العظيم، وهو إثبات العصمة للأنبياء من جميع الكبائر. وإذا قلنا بأن القسم بغير الله كبيرة من كبائر الذنوب، فإن الأنبياء جميعا معصومون من إيش؟ من كبائر الذنوب، ما يمكن. وكيف نقول أنه عليه الصلاة والسلام قال، أو ندعي النسخ مثلا، كيف نقول هذا وهو عليه الصلاة والسلام حامي حمى التوحيد وجنابه، وهو الذي سد جميع الطرق المؤدية إلى الشرك، حينما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال ويحك أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فهو عليه الصلاة والسلام كما في أحاديثه وقد مر لنا كثيرا في الأبواب، ما زال يأتي ينأى بالأمة ويبتعد بها أشد البعد عن أن يصدر منها شرك ولو كان إيش خفية. وهو الذي حذر من الشرك الخفي، فقال اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، وقال اتقوا يا أيها الناس اتقوا شرك السرائر. كيف يكون عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله وأعلم الناس بالعباد، صحيح أم لا؟ وأدرى الخلق بأنواع الشرور، لا سيما المتعلقة بالأخطاء الفادحة في العقيدة، ثم نقول إنه قد أقسم وقال قد أفلح وأبيه إن صدق، أو أفلح، نعم أفلح وأبيه إن صدق، هذا كله بعيد. فصار عندنا كم الآن؟ ها؟ بقي النسخ، نقول حتى النسخ لا نحتاج، لأننا إذا قلنا بالنسخ سوف نثبت أن هذا المنسوخ كان محكم، إذ أن المنسوخ قبل نسخه وش كان؟ كان محكم، يعني أننا سوف نثبت كأنه قال وأبيه، وهذا لا شك في بطلانه، وأنا لا أشك قيد أنملة، لا شك مثقال ذرة في أن هذا باطل، ولا يمكن أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أن يصدر منه. فلو جاءنا شخص ونقل لنا حديثا يقول كذا وكذا مما هو يخالف دين الله، ويقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، نقبل؟ لا والله لا نقبل لو رواه البخاري، مستحيل، لأن البخاري يجري عليه الخطأ، البخاري يجري عليه الخطأ ولا ما يجري؟ بلا شك. نقول صحة البخاري كصحة القرآن؟ أي أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالخطأ يجري على الناس جميعا في جانب التشريع إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستحيل هذا، بل في الأنبياء جميعا. لأن الله حفظ دينه، حفظ دينه بهم. وعلى هذا إذا جاءك شخص وقال كيف تنكر علينا نقسم بغير الله، وها هو عليه الصلاة والسلام أقسم بحياة الرجل، إيش نقول؟ حسبك، ليس من كلامه، ليس من كلامه، نزم هذا. هذا هذه مسألة كان لابد من التنبيه عليها. قال وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. هذا أيضا نوع من أنواع الشرك، إذ أنه إثبات الفضل للسبب دون المسبب تبارك وتعالى. لولا كليبة، الكليبة اسم مصغر للكلبة، والتصغير قد يستعمل للعطف وقد يستعمل للاحتقار أو لغير ذلك. فمثلا للعطف قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلة، شو أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فرجمها؟ لا، ولكن ليس بأنس بن مالك هذا، لا. أو قال، هو قال لأنس بن مالك يوما، قال يا أنيس مثلا تقول لي رافع يا رويفع يا أبا عمير ما فعل النغير. ولكن النغير مشكلة، هذه النغير اسم لطائر، عمير لا اسمه عمير، أبو عمير اسمه، اسم له. لا، الذي أعرفه أنه اسمه، اسمه أبو عمير، اسمه هكذا أبو عمير. مثلا نقول نصر نسميه نصير مثلا، أو يكون للاحتقار. ليش؟ قال رويجل، هذا الرويجل، رويجل، طويلب، أنا طويلب علم، إحنا طويلب علم، صحيح، هذا حقيقة. هي قد يستعمل الاحتقار، يعني لا مو هذا، يعني يأتي إنسان يجادل مثلا، يجادل في مسألة ما عنده علم، يعني يدوب قرأ صفحتين يجادل وأنا مختلف معكم وعندي رأي آخر، إيش نقول؟ جزاك الله خير يا طويل بالعلم. مشكلة، ما عليش، ما في مشكلة. طيب الكليبة الآن استعملت ليش؟ العطف ولا التحقير؟ أقرب للعطف، ما هو لأنها كلبة لأن أعطف عليها. طيب، وقول الرجل، طيب أن تقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، يعني مثلا هؤلاء هذا حي كثر فيه اللصوص، ورجل عنده كلبة فيقول لولا كليبة لأتانا اللصوص وسرقونا، وهذا خطأ. كان ينبغي أن يقول إيش؟ لولا الله تبارك وتعالى، لأن الكليبة إنما هي إيش؟ سبب. وكم من إنسان ما عنده كليبة، عنده أسد في البيت، كلب كالأسد، بل كلاب، وينزل لصوص بارعين فيذبحون الكلاب، صح؟ ولا يقتلونها ويسرقون من في البيت ويذهبوا. وش يلا تقول لولا الكليبة الآن؟ لأنه قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب، يعني لا يوجد الأثر. كذلك قولهم لولا البط في الدار لأتانا اللصوص. عرفت البط؟ أمين تعرف البط؟ عرفت؟ أنت ابن مدينة، أنت ابن مدينة. إذا سألت قلت ما العلاقة بين البط واللصوص؟ أنت ابن مدينة، ما عشت لا في الريف ولا تعرف هذه الأمور. البط معروف يا منجي، البط يزعق، ما عندكم بط؟ أبدا، محجور عليه أظن. يوجد، يوجد. لا، البط معروف يزعق إذا رأى إنسان أجنبي دخل البيت، تجده إيش؟ يصيح. هذا أجنبي في وضح النهار، أما إذا نزل واحد من السطح في الليل خلاص، يعني هذا ألارم مجانا مش يعني لو كان في شرطة قرب البيت ما تحتاج أن تذهب إليه، إذا سمعوا يأتون على طول. فأقول لولا البط ليش لا أتانا اللصوص. هذا كله أيضا مما ينبغي اجتنابه. وقد مر علينا مثله في الباب الذي قبله، ها الريح طيبة والملاح ها حاذق. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، هذا أيضا خطير، لأنه ساوى بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق. وقول الرجل لولا الله وفلان، هذا كله من الشرك، لولا الله وفلان، لأنه ساوى بين الله وعبده بحرف التسوية وهو الواو. لكن ما هو المناسب أو السليم؟ إذا قال لولا الله ثم فلان يصح؟ نقول نعم، لأنها تفيد التراخي، الترتيب والتراخي، لولا الله ثم فلان، هذا يصح أن نقوله. طيب لو قال لولا الكليبة، لولا الكلب الذي عض اللص لهرب، أنا زدت عض لهرب، يصح ولا ما يصح؟ لو قال لولا الكلب الذي عض اللص فأمسكنا به لكان هذا اللص قد فر وهرب. خلينا نشوف أكرم، لا صح. سبحان الله، أمس قلنا فيها هذه المسألة، أعنى قلنا نسبة الشيء إلى سبب ظاهر صحيح لا حرج فيها. ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار؟ أجب، قالوا ما قال؟ قال. فإذا قال لولا الكلب الذي عض هذا اللص فأمسكنا به يصح، لكن كما قلنا الأولى ترك ذلك. وقلنا وقولنا إيش؟ لولا الله تبارك وتعالى. لكن هل يقول لولا الله ثم يأتي باسم الكلب؟ لا، لا ينزه، ينزه الله جل جلاله عن أن يقرن اسمه ولو بثم التي هي تفيد التراخي مع هذه الأسماء. ولذلك قال العلماء نقول الله خالق كل شيء، ولنا أن نفصل، نقول الله خالق السماوات والأرض والناس والحيوانات وكذا وكذا، والله خالق الغنم والإبل، لكن نتنزه أن نقول الله خالق الخنازير، خالق الكلاب، لأن هذا فيه شيء من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، مع أنه الخالق لكل شيء. ها؟ هو الخالق لكل شيء. طيب، يعني أو يقال رب الكلاب مثلا أو رب الخنازير، كل هذا إيش؟ هذا كله فيه سوء أدب مع الله، على أن الثانية هذه أشنع من الأولى. إذا قال خالق يمكن أن تمر، لكن الثانية هذه أشنع. طيب، قال وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. واعلم أن أو إذا جاءت في مثل هذه السياقات تفيد أن الراوي قد شك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طيب لو حلف بحياة الرسول عليه الصلاة والسلام، ها يجوز؟ لو حلف بالنبي قال والنبي، والنبي لو قال والبيت الحرام، كثير من الناس يحلفون بالبيت الحرام، لو قال والأمانة، بالأمانة، ها، وإذا قال باللازمة، هذا عندكم؟ ايش هي اللازمه؟ ما ادري والله، تعرف هند بالحرام، يقسم بالحرام، اي لا لا لا يجوز، لا يقسم بالحرام ولا بالحلال. لكن لو قال بالمحرم ويعتقد انه الله يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، القسم بالله واسمائه وصفاته الفعليه. اذا اعتقد، انا قلت اذا اعتقد انه الله سبحانه وتعالى. طيب، كفر أو شرك من حلف بغير الله إما يكون أصغر وإما يكون أكبر. متى يكون أكبر؟ يكون أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به يملك النفع والضرر وإغاثة الملهوف وجبر الكثير وإغناء الفقير، أو يجعله مساويا مع الله، يعني إما يعتقد فيه هو فقط أو يجعله أيضا في درجة سواء مع الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وأنا أقول أغلب الذين يقسمون بالأولياء هذه عقيدتهم، فإنه قد يقسم بالله كاذبا، لكن إذا قالوا سيدي فلان صحيح أم لا؟ إلا يقسم بالله كاذبا ولا يخاف، لكن لا يقسم بالولي الفلاني كاذبا ليخاف. يقول أنا لو كنت كاذبا وقد أقسمت به دق في عينه. وهذه من الشرك الأكبر المخرج من الملة. أغلب الذين يقسمون بالأولياء يعتقدون هذا معروف، ثم يجزم يقول لك أسمع عرفت باش حلفتنا الآن بسيد، يعني بسيدنا أو إيش اسمه أنت تعرف، لا مو الأسماء، دعنا من الأسماء، لكن إيش يقول؟ يقول بقطب البلاد مثلا، يقول إيش أقسمت بيش بقطب البلاد والعياذ بالله، أو بشيخ أو جدنا مثلا. نعم، كل هذا من الشرك الأكبر، لأنه يصدر في الغالب عن اعتقاد في هذا الولي أنه ينفع ويضر، وهو الذي لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن غيره. نعم يا صالح. لا يجوز، يعني يريد أن يكذب فيستعمل الولي في الحلف به. ها؟ ما فهمت والله. أي. وهو يعلم أنه أي. يعني يقسم بالولي وهو يعلم أنه كاذب أنه صادق. هذا لا يجوز، حتى ولو لم يعتقد أن هذا الولي يجوز القسم به، لا من قريب لا من قريب ولا من بعيد، فإنه لا يجوز أن يقسم به. لا نقول هذا من لغو اليمين، لا يجوز القسم به لأنه شرك، حتى ولو كان كاذبا، حتى ولو كان لا يعتقد أن هذا الولي لا يصح. ماذا؟ لا يصح أن يقسم به، لا يصح أن يقسم به. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف به بغيره صادقا. عجيب هذا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن يحلف بغيره صادقا. أيهما أشنع، أن يحلف بالله كاذبا أم بغيره صادقا؟ إيه هم شنيع، كلاهم شنيع، ولكن الشناعة تتفاوت. واحد يقسم بالله كاذب، والآخر يقسم بغير الله لكنه صادق. يا الله سيد الفقيه ورايح، أي كفارة؟ من الذي عليه كفارة؟ مشو خلينا معه الله يجزيك، اللي قال ايش هذا عليه كفارة. درست كتاب الايمان ولا كيف تفتي؟ لا تفتي بغير علم، لا تفتي بغير علم. الكفارة لا تكون الا في اليمين المستقبلة يا اكرم، ما تكون في اليمين الماضية، حط بالك. اي يقسم ويعقد اليمين على انه يفعل الشيء ثم لا يفعله، فاذا حنث هنا ثبتت الكفارة، ليس فيما مضى، اجعلها قاعدة عندك هذا. فإذا أقصد بالله وهو كاذب يكون هذا أهون بلا شك، أهون مما لو أقسم بغيره وهو صادق. لأنه إذا أقسم بالله وهو كاذب نقول هل هو أشرك؟ هل قد أشرك؟ لكنها كبيرة بلا شك، لأنه استخف باسم الله تعالى في مقام الكذب. ولذلك يعد بعض أهل العلم الحلف بالله كذبا من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. وإن كان القول الصحيح في هذه المسألة أن اليمين الغموس هي التي يقتطع بها الرجل مال أخيه بغير حق، يقول مثلا والله مالي أو إن لي عليه كذا، فإذا اقتطع بها حتى ولو كان إيش فوقية أو شيء يسير وهو كاذب في يمينه، فهذه نسميها إيش يمينا غموسا. لماذا سميت غموسا؟ لأنها تغمسه في الإثم ثم إيش ثم في النار. أما ما سوى ذلك فالصحيح أنه ليس أنها ليست بيمين الغموس، لكنها محرمة وهي من كبائر الذنوب ولا يترتب عليه كفارة كما قال أكرم. إذا أقسم بغير الله، إذا أقسم بغير الله وهو صادق يكون قد أشرك بنص الحديث، صحيح أم لا؟ طيب لو أنه أقسم بغير الله ثم حنث في يمينه فقال وكذا وكذا لأفعلن كذا، لأذهبن إلى بيت زيد، ولم يقسم بالله ثم ذهب إلى بيت زيد، فهل ثبتت الكفارة في حقه؟ فهمتم السؤال؟ هل عليه كفارة؟ حنث الآن في اليمين. أجيبوا جماعة، ها؟ لا تثبت الكفارة، لأن الكفارة فرع عن اليمين، وإذا بطل الأصل بطل فرعه. إذن لو أنه أقسم بغير الله ثم حنث فإن يمينه باطلة وبالتالي لا يحنث، لكنه إثم على إثم. هل نقول عليك كفارة يمين؟ كفارة أقصد، ها؟ ما عليه شيء. طيب ثم قال وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. هذا الحديث يثبت فيه الرسول عليه الصلاة والسلام المشيئة لله تعالى، لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، لكن قولوا ما شاء الله ثم فلان. ما الفرق؟ لأنه في الأولى استعمل واو التسوية والثانية تفيد التراخي، ما شاء الله ثم، إذا شاء الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، واضح؟ نعم. أشياء فهمتم؟ من يعيدها؟ يلا قال اسأل. توكلت عليك وعلى الله، ها؟ أي هذا من الشرك، هذا من الشرك، وينظر إلى اعتقاد القائل، فإما أن يكون شركا أصغر وإما أن يكون شركا أكبر، والواجب أن يقول توكلت على الله وحده. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. قال أهل العلم لا يصح التوكل على إلا على الذي لا يموت ولا يفنى، ولذلك قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، فأكد علة التوكل عليه وحده بأنه حي لا يموت، فمن كان حيا يموت لا يصح أن يتوكل عليه. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. لكن إذا قال له أعتمد عليك في تنفيذ هذه المهمة، والمهمة يقدر على تنفيذها، يقول له مثلا يعطيه دراهم، يقول له أعتمد عليك في أن تشتري لي كتابا، إيش نقول؟ نقول إذا كان يعتقد أن هذا الشخص مجرد سبب، صح أم لا؟ صح مع أولوية تنزيه اللسان عن ذلك، لأن هذا اللسان إذا تعود على الشيء، اللسان هل يراقبه القلب دائما؟ لا، اللسان لا يراقبه القلب، صحيح أم لا؟ لو كان القلب يراقب اللسان دائما لقل كلامنا ولسلمت ألفاظنا، ولذلك مثل هذه الأمور حتى ولو قلنا بجوازها إذا كان ليس فيها محذور في الظاهر فإنما يندرج على الألسنة، ونخشى أن يتمادى الشيء بالإنسان. إيش نقول؟ ها؟ لولا نتنزه نستعمل عبارة أحسن، نستعمل عبارة أبعد عن هذا، يعني يستعمل عبارة يؤكد عليها أنه ينفذ له هذه الوكالة. ها؟ إيش يقول له مثلا في مثل هذا المثال؟ ها؟ طيب أعطيتك لا تنسانا، لأن ما كلفت بك هذا الشيء أو كلفتك بهذا الشيء ولم يؤكلف غيرك، هذا لا حرج فيه. طيب نقف على هذا إن شاء الله. فهمت الحديث؟ فهمت السؤال؟ أعد سؤال. طيب والسبب لأن شو؟ ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام له من الاجتهادات والتعبدات ما ليس لنا في أشياء، في جوانب العبادة له عليه الصلاة والسلام ما ليس لنا، فله عدد معين في الصلوات يصليها دون أن ينقص، فكان يصلي في اليوم والليلة 40 ركعة ما بين فريضة ونافلة، وكان يوتر بإحدى 11 ركعة ولو أنه فاته شفعها إذا طلع النهار شفعها، فكان عليه شفع عن 12 ركعة. ولذلك عليه الصلاة والسلام يفعل الشيء ولا يجعل الناس يلتزمون به خشية المشقة. ثم إن ذوات الأسباب يا مالك تتفاوت بالنسبة للسببية، فالإنسان إذا توضأ سن له أن يصلي ركعتين. طيب وإنسان دخل إلى المسجد أيهما آكد؟ مع أن كلاهما مستحب. تحت المسجد حكمها هذه اللي بدع بها الشباب الناس مستحبة بلا شك، مستحب عند جماهير العلماء سلفا وخلفا. طيب المستحب يتفاوت وأسبابه كذلك تتفاوت. وأضرب لك مثالا آخر، تحية المسجد إذا دخل الإنسان في وقت النهي يصلي، طيب لو طرأت صلاة أخرى غير تحية المسجد قد تكون آكد من تحية المسجد في أدائها لو كسفت الشمس بعد العصر. لا لا لا، ما هي مسألة تحية المسجد ماذا يفعل، نتكلم عن مسألة الأسباب، ذوات الأسباب. الأسباب نفسها تتفاوت. فهمتم ما معنى تتفاوت؟ الفرائض تتفاوت ولا ما تتفاوت؟ الفرائض تتفاوت، فمنها ما هو عيني ومنها ما هو كفائي، ها؟ طيب منها ما هو نص على المحافظة عليه أكثر من غيره كالصلاة الوسطى صلاة العصر، وكلها فرائض. المستحبات تتفاوت في الفضل وفي الآكدية وفي الاستحباب، صح؟ الآن بالنسبة لذوات الأسباب نقول كذلك، منها ما يتفاوت، فما يكون سببه خفيفا لعله هذا يكون سببه خفيفا يترك من أجل يعني أن يبتعد الإنسان عن مشابهة المشركين، أما ما كان له سبب أقوى منه فهذا يختلف حكمه. نعم أشوه هو على كل حال لابد أن تعلموا مسألة، وإن كان قد ذكر شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى أنها تقضى، لكن عند التأمل نجد أن الرواتب عبادات مؤقتة بوقت معين، لو أخرجها الإنسان عن وقتها بغير عذر لم تقبل من صاحبها كراتبة، تكون نافلة لكن هل تكون راتبة؟ لا تكون الرواتب. يعني إنسان مثلا متهاون دخل وقت الظهر وهو الآن مطالب بأن يصلي كم ركعة قبل الظهر؟ 4 ركعتين ركعتين، وظل ما اهتها فلم يصليهما. ثم بعد ذلك صلى الظهر ولم يقضيهما بعد الظهر حتى دخل العصر، انتهى الأمر. لو أنه أراد يقضيهما من الليل لا تكون سنن راتبة، لأن الشارع قصد شيئا. وليش سميت راتبة؟ لأنها تلازم الفريضة، تلازم الفريضة على نمط معين وعلى عدد معين، وتكون مستمرة كل يوم إلا ما استثني، فهي لها وقت فاضل كركعة 4 قبل الظهر التي تفتح لها أبواب السماء، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يطيل فيها الركوع والقيام. كذلك تهيئ الإنسان للفريضة، وهذا كله يفوت. هذا لو أداه الإنسان في الليل مش نقول يفوت ولا ما يفوت؟ يفوت، لكن نحن لا نزهد في الخير، نقول صلي ما كتب الله لك، لكن أن تنوي قضاء الرواتب وقد فاتتك بغير عذر شرعي لا تكون رواتب، تكون نوافل مطلقة. أما إذا كان بعذر شرعي فهذا شيء آخر، إذا كان بعذر شرعي فإنه يجوز له أن يقضيها، وتكون حينئذ راتبة له مثل النوم أو النسيان، يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نستأنف الدروس هذه الليلة في بداية هذا الشهر شعبان لعام 428 و400 للهجرة، بعد هذا الانقطاع الذي استمر أكثر من شهر، ولازلنا في شرح كتاب التوحيد، وقد كلفتكم بحفظه، فمن حفظه؟ ولا شيء. من حفظ؟ كم من باب فقط؟ الله المستعان، احنا وشكنا للنهاية، لا بد من حفظه، لا بد من حفظ الترجمة، يعني التبويب وما استدل به المؤلف من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية والآثار الصحيحة. وأما المسائل فلا حاجة، هكذا يحفظ وهو أسهل. طيب، ما زلنا في شرح باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقد سبق أن هذا النوع من الشرك هو شرك التسوية، وهو شرك أكبر. والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا مسويا مضاهي، هكذا قال الناظم، صححني. طيب، وقد مر علينا أثر ابن مسعود الصحيح، مسعود الصحيح رضي الله عنه، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف به ولأن أحلف بغيره صادقا، أظن شرحنا هذا الأثر. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. قوله عليه الصلاة والسلام لا تقولوا، لا هنا ناهية، ولذلك جزمت الفعل المضارع بعدها، وعلامة جزم هذا الفعل بحذف نونه، إذ أن حذف النون علامة من علامات الجزم. إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف بالجزم علامتان. إذن إذا حذف حرف النون من الفعل المضارع فإما أن يكون مسبوقا بناصب، وإما أن يكون مسبوقا بجازم، ولا هنا جازمة، ولذلك لو لم تجزم فلن يحذف الحرف، وحينئذ لا تكون لا ناهية، بل تكون حينئذ نافية. واضح؟ إذن قوله لا تقول هذا نهي وقد سبق في أصول الفقه، ونحن تعودنا تكرار القواعد، لأن تكرار العلم من أسباب ترسيخه وتثبيته في ذهن طالب العلم. فالنهي هو لفظ يتضمن طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، وقولنا لفظ خرج به الحركة أو الإشارة، فهذه لا تعد دالة على النهي عند علماء الأصول. والأصل فيه كما سبق، الأصل فيه أنه يقتضي التحريم والفساد، يقتضي التحريم والفساد. أما اقتضاء التحريم فدليله قوله عز وجل: وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واقتضاء الفساد ظاهر، إذ أن ما حرمه الشارع إنما أراد أن لا يوجد، فإذا ذهبنا لنصححه وقد أراد الشارع انتفاءه نكون قد وقعنا في نوع من أنواع المضادة لحكم الله ورسوله. فقوله لا تقولوا هذا نهي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وشاء فلان. والواو هنا حرف عطف ويفيد فلان ما شاء الله وشئت، لأنك إذا قلت ذلك فقد سويت بين الخالق والمخلوق في المشيئة، فالله تبارك وتعالى له مشيئة، ومشيئته على حسب ما اقتضت حكمته. ولذلك لما أثبتها في كتابه أعقبها بذكر الحكمة، كما في قوله عز وجل في آخر سورة الإنسان: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومشيئته تبارك وتعالى نافذة، وأعني بها المشيئة الكونية، أما المشيئة الشرعية فإنه قد يشاء ويريد الشيء شرعا ولا يكون. وقد سبق الكلام عن الفرق بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية. وقوله ما شاء الله وشاء فلان، إذن قلنا هذه الواو اقتضت التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، وحينئذ إذا قال ذلك العبد فقد سوى بين الخالق والمخلوق، فإذا قال ذلك معتقدا أن المخلوق أعلى من الخالق فهذا كفر صريح، كفر صريح بلا شك. وإذا اعتقد التساوي بين مشيئة الله ومشيئة العبد فهذا أيضا شرك أكبر وذنب لا يغفر، كما قال عز وجل عن أهل النار حينما ولجوها: إذ نسويكم، أكمل، إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. وأما إذا اعتقد أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله ومع ذلك استعمل هذا اللفظ فإنه قد وقع في نوع من أنواع الشرك، أو من نوع الشرك، وهو شرك أصغر، وهو شرك أصغر. إذن لا يجوز أن نقول ما شاء الله وشئت، لأن هذه الصيغة تقتضي الإشراك بالله عز وجل، والإشراك به كبيرة من كبائر الذنوب، فإن جميع الذنوب مغفورة بمشيئة الله عدا الشرك إذا لم يتب صاحبه منه. لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. إذن هنا اختلفت الصيغة، فلما حذر صلى الله عليه وسلم ونهى عن الصيغة المحرمة التي تقتضي الشرك به تبارك وتعالى فتح الباب لما هو جائز، بأن يقول الإنسان ما شاء الله ثم فلان. وما هو الفرق؟ الفرق في استعمال حرف العطف هنا، فالواو والفاء وثم وغيرها من الحروف كلها حروف ايش؟ حروف عطف، وهي 10 تحفظها هذا. وإن العطف أيضا نعم حروفه 10 يسامع الواو والفاء ثم أو إما وبل لكن وحتى لا وأم فجه التند. طيب ولكن حروف العطف وإن اقتضت العطف لكنها تختلف في المعنى، فثم تفيد التراخي، تفيد التراخي، والفاء تفيد التعقيب والترتيب، والواو تفيد العطف وقد تفيد اشتراك المعطوفين في الحكم أو في القدر أو في الجنس. ولذلك حرم استعمال الواو في مثل هذه الصيغة، وجاز استعمال ماذا؟ جاز استعمال ثم لأنها تفيد التراخي ولا تقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، فتقول ما شاء الله إيش؟ ثم شاء فلان أو ثم شئت ثم. وقد سبق أظن الكلام على هذا أم لا؟ سبق. وكذلك كما مر علينا في الباب الذي سبق الذي ترجم له المؤلف رحمه الله بقوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، في الاعتراف بفضل الله أن يقول الإنسان لولا فضل الله ثم فلان أو لولا الله ثم فلان. ففرق بين أن تستعمل هذا الحرف الذي هو حرف من حروف العطف يفيد التراخي وبين الواو. بقي لنا في الفاء، جوز بعض العلماء استعمالها، يعني أن تقول ما شاء الله ها فشاء فلان، جوز بعضهم، لكن الأولى الاختصار على ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. هذا الحديث فيه رد على طائفة أنكرت أن يكون للعبد مشيئة. من هي هذه الطائفة؟ الجبرية، يقولون إن العبد لا مشيئة له ولا إرادة، بل هو مجبور على كل ما يأتي وما يذهب، فإذا أطاع فهو مجبور، وإذا عصى فهو مجبور، وإذا دخل الجنة فهو مجبور، وإذا دخل النار فهو مجبور. ولا شك أن قولهم من أبطل الأقوال التي يردها العقل الصريح فضلا عن النص الصحيح الواضح، لأن الإنسان لا شك أن له إرادة وله مشيئة وله عزيمة وله هم وله إقدام على فعل الشيء، ولكن ليست مشيئته مستقلة وليس مستقلا بفعله، ليس مستقلا بفعله كما اعتقد ذلك من القدرية. لأن هذا الباب، أعني باب القضاء والقدر، ظلت فيه طوائف من أبرزها القدرية نفاة القدر والجبرية الغلاة في إثباته، فطائفة إيش؟ جفت ونفت وطائفة غلت. إذن هذا الحديث فيه رد على الطائفتين جميعا، طائفة القدرية، وهل معنى القدرية مثبت القدر أم نفاته؟ اعلم أن هذه الصفة فيهم صفة سلبية، بمعنى أن القدرية ينفون القدر، والغلاة منهم ينفون علم الله عز وجل. القدرية ينفون أن يكون لله مشيئة في أفعال العباد، يقولون إن العبد مستقل بعمله لا دخل لمشيئة الله، ولا شك أن هذا كفر لأنه رد لصريح القرآن، لأن الله قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن العبد له مشيئة، لكن مشيئته تابعة لمن؟ لمشيئة الله جل جلاله. والأفعال كلها تنسب إلى العبد لأنه هو الذي اكتسبها، فينسب إليه الصيام، وتنسب إليه الصلاة، وتنسب إليه الطاعات والمعاصي. فإذا قال قائل كيف تنسب الأعمال إليه؟ لأن هذه شبهة، شبهة ضل بها نفات إيش؟ لا، نفات مشيئة الله فيما يتعلق بأفعال العباد، حيث أنكروا أن تكون مخلوقة. قالوا إذا كنا سنقول إن إن العبد مستقل بمشيئته، ماذا قالوا؟ إذا كنا نقول، نعم، إذا قلتم إن العبد له مشيئة ومشيئته تابعة لمشيئة الله وأعماله مخلوقة، نعم، فكيف تكون معصية؟ كيف تكون معصية؟ والله لا يشاء إلا ما يرضيه. ثم كيف ننسب العمل حينئذ إذا كان معصية إلى الله؟ وهذه لا شك أنها شبهة، صحيح أم لا؟ تبينت شبهة عندكم؟ لكن هي أوهى من نسي العنكبوت. أولا نقول بالنسبة لاستقلال العبد بمشيئته هذا خطأ، لأن مشيئته تكون نابعة عن إرادة وعزيمة، وعزيمته وإرادته وقوته التي يكتسب بها كلما يريد، كل ذلك مخلوق بلا شك، أليس كذلك؟ أجيبوا جماعة. طيب المشي حركة، والكتابة حركة، والأكل حركة، والكلام حركة، كل هذه أفعال. قد يكون الإنسان له هذه الأعضاء التي يفعل بها هذه الأفعال ولكنها عاجزة، له رجلان لكن لا يستطيع أن يمشي بهما، معاق، صح؟ وله فم يأكل به لكن يعوقه عائق. إذن هذه القدرة والقوة على فعل الشيء مخلوقة أم لا؟ مخلوق، إذن لا شبه، الأمر واضح، الأمر واضح. ثم إنه حتى ولو اكتسب المعصية فإن المعصية أو الطاعة أيضا منسوبة إلى هذا العبد، إلى هذا العامل، لا تنسب إلى الله، لكن الله شاءها. فإن قلت كيف يشاء ما لا يرضيه، نقول إنه شاء بلا شك، لأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته. فإذا قلت وكيف يشاء ما لا يرضيه، نقول يشاءه كونا لا شرعا، لأنه سبق أن مشيئة الله منها مشيئة شرعية ومشيئة كونية، فالله شاء ذلك وأراد إرادة كونية، يعني أن يكون ذلك في كونه. طيب نعود إلى، إذن الحديث فيه رد على طائفتين، الطائفة الأولى على من؟ على القدرية، نفاة القدر، ونفاة القدر ينفون تقدير الله ومشيئته فيما إيش؟ فيما يتعلق بأفعال العباد. وفيه رد على الجبرية الذين قالوا إن العبد مسلوب الإرادة، مسلوب المشيئة، لا مشيئة له، وحكموا عليه بماذا؟ بالجبر، بأنه مجبور ملزم على كل فعل. أين الرد؟ الآن نريد من الحديث أين الرد على الطائفة الأولى في قوله ما شاء الله، هذه فيها إثبات المشيئة لله تعالى. الثانية وشاء فلان ثم شاء فلان، هذه فيها رد على طائفة الجبرية. كذلك في الحديث أدب إسلامي، بل هو أقول أدب في التوجيه والتربية ظاهر، وهو أن الإنسان إذا بين حرمة شيء، لا سيما إذا كان هذا الشيء منتشرا بين الناس، فإن من حسن التعليم والتوجيه أنه إذا سد على الناس باب الحرام أن يفتح لهم إيش؟ باب الحلال، حتى يتبين سمو الشريعة لعباد الله. وبعض الناس لا يعرف هذا المسلك، فلا تسمع منه إذا أراد أن يوجه ويربي أو يدعو إلا هذا حرام هذا حرام هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا محرم، هذا يدخلك النار، هذا يغضب الله عليك، هذا كذا. نعم، وهذا ليس بحسن. هذا لعله يكون الدافع له الغيرة، لكنه يعني أقول ليس بصواب أن يسلك الإنسان هذا المسلك، لأنه يخشى أن ينفر الناس من دين الله سبحانه. لا نقول تواطأ أو يعني تنازل عن الثوابت أو غير أحكام الله، لكن عليك أن تبين أن ما أباح الله سبحانه أكثر مما حرمه. لبعض الناس من نظرته القاتمة وقلة علمه وزاده وضيق نظرته لشرع الله سبحانه ولأحكامه لا ينظر إلا للممنوع والمحظور، هو بنفسه هكذا، ويريد أن ينظر الناس مثله. نعم، وهذا من الخطأ. فهذا الدين فيه فسحة، إن هذا الدين يسر ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. والله جل جلاله يقول قبل ذلك: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا بينت الحرام للناس لا سيما فيما هو منتشر وابتلى الناس به، بين لهم طريق الحلال. دليل ذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فلما حرم عليهم أو نهاهم أن يقولوا هذه الكلمة التي قالها من غضب الله عليهم من أهل الكتاب، بين لهم ما يجوز لهم من قوله، وهو إيش؟ قولوا انظرنا. وكذلك حتى في المعاملات، ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يبدل الصاع من التمر الجيد بالصاعين والثلاثة من التمر الرديء، سأل قال: كل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، وإنما نبيع الصاع من هذا بالصاعين من هذا، والصاع والصاعين بالثلاثة. قال: لا تفعل، ولكن بيع الجمع بالدراهم واشتري بالجمع، نعم، بالدراهم جنيبة. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فلما بين له المعاملة المحرمة التي تقتضي الربا، وجهه إلى شيء، إلى المعاملة إيش؟ المعاملة المباحة. صحيح أن المحرمات انتشرت، لكن ما زال في المباحات فسحة عظيمة، فسحة عظيمة. طيب، وكذلك التوجيه ظاهر من هذا الحديث حينما نهى أن يقول العبد ما شاء الله وشاء فلان، بين عليه الصلاة والسلام ما هو جائز. ثم قال: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. إبراهيم النخعي أحد أئمة التابعين، وهو أحد الفقهاء الكبار، ولكن قيل إن زاده في الحديث ضعيف وقليل، والعلماء رحمهم الله يتفاوتون في العلم، فقد يكون الإنسان بارزا في علم من العلوم وليس له باع في نوع آخر، وقد يكون بارزا في علوم شتى لكن في نوع من العلوم تجده إيش؟ لا، تجده غير متبحر فيه، وهذا لا ينقص شأنه بلا شك، لأنه قد يكون عنده من التفوق في العلوم التي ليس عند من يفوقه في العلم الذي ليس عند الأول. واضح؟ يقول أنه يكره أن يقول. اعلم أن السلف رحمهم الله إذا استعملوا هذا الفعل يكره، فإنهم يختلفون فيما نعم يختلفون في المراد. فبعض أهل العلم من إذا استعمل هذا الفعل يريد بالكراهة التحريم، كما هو المشهور من لغة الإمام أحمد رحمه الله، فإنه إذا أفتى بالكراهة وقال أكره ذلك، يريد بذلك ماذا؟ التحريم، يريد بذلك التحريم. فإذا قال قائل لماذا لا يقطع ويكون محرم، نقول لورعه، لأنه إذا لم يتبين له نص صريح من الكتاب أو السنة بأن هذا الشيء محرم يقول حينئذ يكره أو أكره ويقصد بذلك التحريم. فإن قلت كيف يحرم شيئا ما له دليل واضح من الكتاب والسنة على تحريمه، فالجواب أن هذا الحكم بالتحريم على الشيء الذي ذهب إليه هذا الإمام يكون حكما ظنيا لا قطعيا، لأن الأحكام الشرعية كما سبق منها ما هو ظني ومنها ما هو قطعي، منها ما هو ظني ومنها ما هو إيش؟ قطعي. وأي الأحكام أكثر؟ الظنية بلا شك، والظن مكتسب بماذا؟ بالملكة الفقهية، بالملكة الفقهية وبالاجتهاد الشرعي الأصولي وبالبناء على القرائن المعتبرة والقواعد الشرعية العامة، بها يتمكن هذا المجتهد من الحكم على الشيء فيقول إنه لا يجوز أو يجوز أو يكره. وما يريده الإمام أحمد رحمه الله من استعمال الفعل يكره يذهب إلى ذلك أيضا كثير من أهل العلم لورعهم. والحقيقة أن استعمالهم لفعل يكره أو أكره يعنون بذلك التحريم موافق للكتاب والسنة، موافق للكتاب والسنة، لأنه في كتاب الله تعالى لما ذكر الله تعالى الكبائر في سورة الإسراء ذكر كبائر عدة، صح؟ ومنها الإشراك بالله وقتل الأولاد والزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والنهي عن البخس في الميزان والأمر بالوفاء بالعهد وألا يقفو العبد ما ليس له به علم وألا يمشي في الأرض مرحا، وختم النص بقوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والمكروه المراد به هنا المحرم قطعا، لأن هذه الأمور التي ذكرت كلها محرمة بل من كبائر الذنوب. وأما في السنة فدليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فإضاعة المال إسراف وتبذير، نعم، وهي محرمة، فكذلك كثرة القيل والقال وكثرة السؤال أو القيل والقال والسؤال، فهذا محمول على التحريم. إذن قول إبراهيم النخعي الذي يظهر أنه محمول على أي شيء؟ محمول على التحريم، محمول على التحريم. حتى أن الأحناف وقد سبق لنا ذلك في أصول الفقه يفرقون بين المكروه فيقسمونه إلى قسمين، المكروه كراهة تحريم والمكروه كراهة تنزيه، والمكروه كراهة تحريم ما كان دليله قطعيا والمكروه ما كراهة إيش؟ كراهة تنزيه دليله ظني. يقول يكره أن يقول أعوذ بالله وبك. سبق لنا الكلام عن الاستعاذة في باب بوبه المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، ماذا قال فيه؟ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وترجم له بقوله أو جعل تحت هذه الترجمة قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثم ساق حديث خولة بنت حكيم الذي في صحيح مسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وقد سبق أن الاستعاذة عبادة، صح؟ ما الدليل؟ الدليل على أن الاستعاذة عبادة أن الله أمر بها، وما أمر به فإنه يتعبد لله به، لأن ما أمر به يقصد به طلب رضاه، وكل ما يرضيه فإنه يعد متعبد له به. الدليل على أن الله أمر به: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إذن أمر الله بذلك، وهذا يدل على أن الاستعاذة عبادة، صح؟ ولذلك قال الناظم: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء. وش قال بعدها؟ أكمل: والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة بالله سبحانه به سبحانه، والشرك والنذر وغير ذلك. لا اصبر عاد. والنذر والذبح أو الذبح والنذر وغير ذلك، فاعلم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أحسنت، وذاك أقبح المناهي. طيب، إذن الاستعاذة عبادة لا تصرف إلا لله، فلا يستعاذ إلا به سبحانه وتعالى، لا يستعاذ إلا به، وهذا فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما فيما يقدر عليه غيره سبحانه وتعالى فإنه يجوز أن يستعاذ بغيره، لما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ملجأ فليعوذ به. والاستعاذة قد سبق شرحها، فهي الاعتصام والالتجاء، الاعتصام بالله والالتجاء بجنابه سبحانه. والاستعاذة تكون مما يحذره الإنسان، نعم. ونقول استعاذة وعياذ، واللغتان صحيحتان، وعندنا شيء يقابله وهو اللوذ واللياذ، وهذا فيما هو مطلوب ومرغوب. وعلى هذا قول الشاعر، يلا من يحفظ: يا من ألوذ به فيما أؤمله، يا من ألوذ به فيما أؤمله. إذن هذا في المطلوب المرغوب، نقول لذ لاذ به، يعني إيش؟ أنه طالبه بشيء يحبه ويرغب فيه. وأعوذ بك وأعوذ به مما أحاذره، يعني من الشيء المرهوب المخوف. وأعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أنت كسرا أن تجابره. وهذا وإن قيل لبعض الناس لكنه لا يصلح إلا لله الواحد الأحد. طيب، لو أن الإنسان استعاذ بشخص فيما يقدر عليه، هل يجوز له ذلك؟ نقول نعم، لا حرج، لا بأس، وهل هذا يعد نقصا في التوحيد؟ لا. مثال ذلك: لو دخل الإنسان بلدا وفيها ظالم يترصد، ولكن فيها رجل شهم مسموع الكلمة كبعض العلماء مثلا، فجاء هذا الشخص الذي يخشى هذا الظالم وقال: يا شيخ أعذني من هذا الظالم، يجوز؟ أجيبه: يجوز ولا بأس، لا حرج. فإذا قال قائل: أليست الاستعاذة عبادة لا تجوز إلا لله؟ الجواب: بلى. نقول: نعم، هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله، أما فيما يقدر عليه ربنا ويقدر عليه أيضا المخلوق لا حرج فيه. فلو أنه استعاذ بالميت، لو أن شخصا الآن قال: أعوذ برسول الله من الشيطان الرجيم، هل يجوز؟ لا يجوز، هذا الشرك، هذا شرك أكبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ميت، نعم، والأموات لا يستعاذ بهم. طيب، الآن قوله: أعوذ بالله وبك، نقول فيها مثل ما قلنا في الأولى، نقول هذا الشرك، هل هو أصغر أم أكبر؟ بحسب اعتقاد قائله. فإذا اعتقد هذا القائل أن هذا المخاطب الذي يستعيذ به أكثر قدرة من الخالق فهذا كفر صريح، وإذا اعتقد أن قدرته كقدرة الله فهذا أيضا كفر وشرك، وإذا اعتقد إيش أنه له قدرة لكن قدرة الله أعظم فهو شرك أيضا. والفرق بين هذه الثلاثة أن النوعين الأولين إيش شرك أكبر، والنوع الأخير شرك أصغر. إذن ماذا نقول؟ أعوذ بالله ثم إيش ثم بك أو بفلان، هذا هو الذي نقوله. أما أن نقول وفلان فهذا من الشرك وهو مناف للتوحيد، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، وقد سبق هذا أيضا. نعم، لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. ماذا نقول؟ يعني بعض الناس مثلا إذا خرج المريض مريضه من غرفة العمليات أجريت عليه عملية، يقول لولا الطبيب الفلاني لهلك الرجل، هل هذا موافق للتوحيد أم منافي؟ منافي بلا شك. فإذا قال قائل من الذي أجرى عليه العملية؟ نقول الطبيب. صحيح، الطبيب هو الذي شرحه، ولكن الطبيب مجرد إيش سبب، لأنه كم من طبيب حاذق يجري عملية أبسط ما تكون على المريض فيهلك بين يديه، مع أن هذا الطبيب لا يشق له الغبار في هذا المجال، عبقري. صحيح أم لا؟ وتكون العملية إيش بسيطة، وربما يدخل كأنه يدخل إلى قاعة ألعاب يعني متعود بها، ولكن الله كتب الأجل على هذا الذي بين يديه فيموت، وربما أيضا يكون هو المتسبب له لأنه يخطئ خطأ. صحيح أم لا؟ لأن الخطأ جاري. إذن نقول لهذا الذي شفي لولا الله تبارك وتعالى ثم هذا الطبيب، يعني يجوز أن نشهد لهذا الطبيب بالحذاقة وبالإتقان وبحسن الصنعة، لكن لا ننسب كل شيء إليه لأنه مجرد سبب، فنقول لولا الله تبارك وتعالى ثم فلان. كذلك لو أننا رأينا غريقا بدأ يغرق في ماء، فانطلق رجل يحسن السباحة ليستخرجه وفعلا أنقذه الله بهذا الرجل، هل نقول لولا المنقذ لهلك الغريق أم نقول لولا الله؟ نقول لولا الله ثم هذا الغريق، ثم هذا إيش هذا المنقذ، هكذا نقول، وإلا لا أتينا بما ينافي التوحيد الذي أمر الله به. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. ثم قال المؤلف فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، وقد سبق لنا أن الأنداد جمع ند، والند هو إيش الشبيه والنظير. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الثانية: وقد سبق ما معنى وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون أنه لا ند له. الثانية: أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر، وهذا من حسن الاستدلال بلا شك، هذا من حسن الاستدلال. كيف ذلك؟ من أين أخذ المسألة هذه المؤلف؟ في ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، في ذكر ابن عباس بأن الشرك أخفى من دبيب النمل على إيش صفات سوداء في ظلمة الليل، بأن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، نعم، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا النصوص وما أشبه ذلك. فهو استدل بماذا؟ يعني أنه فسر هذه الأنواع التي في الأصل هي شرك أصغر بما جاء في الآية مما هو شرك أكبر، وهو شرك التسوية، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. فالصحابة رضي الله عنهم يستدلون على الشرك الأصغر بالآيات التي دلت على أي شيء؟ على الشرك الأكبر. إذن لنا فيهم أسوة، وتذكرون في باب من لبس أو خيطا، باب من الشرك لبس الخيط والحلقة لدفع الشر أو رفعه، صح؟ فقد أتى المؤلف رحمه الله في ذلك الباب بحديث حديث عمر بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك أو من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له. وفي لفظ له من تعلق تميمة فقد أشرك. قال وعند ابن أبي حاتم وهو سند أو أثر صحيح أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن هذا يدل عليه شيء؟ يدل على جواز الاستدلال على ما هو شرك أصغر بما هو شرك أكبر. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. وقد سبق في حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك أو قال كفر. وقال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. وقد سبق أن الحلف بغير الله شرك أصغر أم أكبر؟ هو بحسب اعتقاد هذا الحالف في المحلوف به. نعم. كما قال الناظم وشرك أصغر هو الرياء فسره به ختام الأنبياء وإقسام كذا إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. فهو في الأصل شرك أصغر إلا إذا اعتقد الحالف أن المحلوف به يملك النفع والضرر فحينئذ يكون قد وقع في شرك أكبر. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. نعم. إذا حلف بغير الله صادقا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغير الله صادقا. وابن مسعود لا يريد هذا ولا هذا، ولا يريد أن يحلف بالله كاذبا حاشاه، لكن يريد أن يبين أن الحلف بالله كاذبا أهون من الحلف بغيره صادقا. لأن الحلف به كاذبا هل تضمن شركا؟ إذا حلف الإنسان بالله وهو يكذب هل يكون قد أشرك؟ لا، ليس بشرك، ليس بشرك، لكنه فيه تنقص للرب سبحانه وتعالى، لأنه أراد أن يؤكد شيئا ليس بموجود ولا بواقع، مستعملا في ذلك أعظم اسم وهو اسم الله جل جلاله. فهذا نوع من الاستهانة بربنا، فهو أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، حتى عد ذلك بعض العلماء بأنه يمين يمين غموس. اليمين الغموس يعدها بعض الفقهاء التي يستعمل فيها الإنسان لفظ الجلالة على كذب، مع أن الصحيح أن اليمين الغموس هي التي يكذب الإنسان فيها لاقتطاع مال امرئ مسلم، كما صح ذلك عند مسلم وغيره، يحلف أن هذا المال له وليس له، هذا يمين غموس، هذه يمين غموس، وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. طيب، ولو حلف بغير الله صادقا هل يكون كاذبا؟ هل اشتمل قوله على الكذب؟ فهمتم؟ إنسان حلف بغير الله صادق هل هو كاذب؟ لا كاذب إلا هو، ليس بكاذب فيما صدق فيه. يعني لو قال، لو حلف بالولي والعياذ بالله أن زيدا قد قدم، وزيد قدم، أتى زيد، هل هو كاذب في قدوم زيد؟ أجيبه لا، لكنه كاذب في أي شيء؟ في هذا الحلف، إذ أن الشرك نوع من أنواع الكذب، بل هو من أكبر الكذب، لأن المشرك أكذب الكاذبين، فالمشرك يدعي أن لله ولدا، وهذا صدق أم كذب؟ أجيبوا جماعة، كذب صريح، لا يوجد أكثر من هذا، لا يوجد أكثر من هذا غير من ينسب لله الولد، أن يجعل الله ندا، نعم، بصرف العبادة إليه من دون الله، هذا كذب أم صدق؟ كذب بلا شك، لأن هذا الند لا يصلح أن يعبد من دون الله. ولذلك لما حذر الله عز وجل من الكذب جعله من صفات الكافرين بآياته، فقال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. جعله إيش؟ من صفات الذين لا يؤمنون بآيات الله. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم: هل يسرق المسلم؟ قال: نعم. هل كذا؟ قال: نعم. هل كذا؟ قال: نعم. هل يكذب؟ قال: لا. كأنه يقول إن الكذب لا يمكن أن يكون صفة من صفات إيش؟ من صفات المؤمنين. الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ كما سبق. طيب، ونناقشكم في هذا الباب غدا إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنهينا الكلام عن الباب الذي سبق. ما هو الباب الذي سبق؟ يلا. خطأ، ناقشنا في هذا. لا، الباب الذي أنهيناه أمس. ما معنى اندادا؟ الند هو جمع ند، والند هو النظير والمثيل. فالله عز وجل كفار قريش لم يجعل الله عز وجل ندا في الربوبيه، ولكن اشاركوا في جانب العبوديه والالوهيه، فذكروا في ذلك انه من لازم اثبات الربوبيه، اثبات الالوهيه والربوبيه. بل حتى توحيد الربوبيه عندهم مختل. لا نقول انهم موحدون في ربوبيه الله عز وجل او معاني الربوبيه، لا يقال هذا. هم بلا شك أنهم لما صرفوا العبادة لغير الله فقد وقعوا في شرك الربوبية أيضا، وكانت ألسنتهم تنطق بأن الله هو الذي خلقهم وأن الله هو الذي رزقهم، لكنهم يعتقدون شريكا مع الله بأمور. فمثلا في الاستسقاء بالنجوم والاستسقاء بالأنواء ونسبة الغيث والمطر إلى الكواكب، هذا كله من الشرك في الربوبية، وهو موصل إلى الشرك الأكبر، وقد سبق الكلام على هذا. فلا نقول إنهم موحدون في ربوبية الله توحيدا كاملا، لأن من أخل بأحد النوعين نقول فقد أخل بالكل، لأن كلاهما متلازم. ابن عباس رضي الله عنهما فسر اتخاذ الند مع الله بتفسير. على صفات سوداء في ظلمة الليل. نعم. ولكن ينطق اللسان به. مثاله ما شاء الله وفلان. في ظلمة الليل. في ظلمة الليل وهو يقول الرجل وحياتك في شاء الله وشاء فلان، أو يقول والله لولا فضل الله وفضل فلان. نعم، كل هذا من الشرك، وهو نوع من أنواعه يسمى شرك التسوية. هل هو من أقسام الشرك أو من قسم الشرك الأكبر أم الأصغر؟ نزه. كيف ذلك؟ يوسف، في غير الحلف، في كل هذه الألفاظ. صح، ولكن هل معنى شرك أصغر أنه من صغائر الذنوب؟ ها؟ نعم. صحيح، يعني لو أن إنسانا فعل، ما هو شرك أصغر عند العلماء؟ مثاله أمثلة الشرك الأصغر كالرياء، إياكم أخوف ما أخاف عليكم، أو إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فلما سئل عنه فسره بماذا؟ بالرياء. ومن ذلك أيضا الحلف بغير الله تعالى، لو جاء شخص منكرا عليه وقال لا تحلف بغير الله، فالحلف بغير الله شرك، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهل هو مصيب الاستدلال؟ أجيبه إيه، نعم مصيب الاستدلال، لأنه قد يقول القائل له إن هذه الآية في التحذير من الشرك الأكبر، وهو اتخاذ ند مع الله تعالى. نقول تشمل الشرك الأصغر والأكبر، لأن الشرك الأصغر في الحقيقة هل هو لأن الشرك الأصغر في الحقيقة هل هو مغفور أم غير مغفور؟ محل نزاع بين العلماء. وكنت أظن مما قرأت في كتب بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال إن الشرك الأصغر لا يغفره الله، واستدل بالآية، ولكن وجدت له تفصيلا آخر في موضع آخر، وقال إن الشرك الأصغر، نعم، لما تكلم عن الرياء، إذا كان قد قابله توحيد كثير، نعم، فإنه ينغمس، ولكن هذا مشروط بما لو تاب الإنسان منه، أما إذا استمر فالمسألة خطيرة. وقد سبق الكلام على مثل هذا في الأحاديث القدسية، نعم، تكلمنا في محاضرة أخلص احذر الرياء، أو احذر الرياء وأخلص العبادة لله تعالى، تكلمنا عن هذا. طيب، من يحفظ حديثا بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم حكم الحلف بغير الله؟ نعم.